العالم اجمع يا الامارات عينا عليك وانتي ملفتة كل الانظار، البر عزة والبحر والمدينة والبيرق الخفاق في كل الاقطار. العالم اجمع يا الامارات عينا عليك وانتي ملفتة كل الانظار، البر عزة والبحر والمدينة بيرق الخفاق في كل الأقطار. تشمه.